قوي. بروح بروح ما اقدر بلياك، بس تغيب عن عيوني اشتاق. تعرف يوم قلت لودعك الصعب كل الكون حسيت علي ضاع. صبت دموع بجت حال.